بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وأعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. برجع إن شاء الله بكتب شروط الصلاة على السبورة، معلش لا فوضوا بأكلات منه منا كثير. أول شيء إن الطهارة من الحدث لأقسام الثلاثة، الأصغر والأكبر. الأصغر يعني الوضوء بده يكون اللي بيقيمه، والأكبر يكون الغسل. ما يقوم مقامهما هو التيمم. بعدين طهارة من الخبث، أول شيء نسيت بعدين ذكرت إنه بيكون عن إيش؟ عن البدن والمكان والثوب. هذول إن شاء الله يكون يعني استوفينا أهم شيء بهم الإنسان العادي فيهم. إذا واحد عنده أي سؤال يكتبه للآخير، معلش من أجل الآخير. بعدين الشرط الثالث ستر العورة. الرابع دخول الوقت. خامس استقبال القبلة. السادس النية. حاول نتكلم عنه إن شاء الله بإيجاز بهالجلسة المباركة. أولا ستر العورة بالنسبة لل، طبعا في عنا الرجل والمرأة. الرجل الحر عورته من تحت السرة إلى تحت الركبة، يعني السرة غير داخلة في الفك الحنفي والركبة داخلة، واضح كيف؟ هدول لازم ينستروا بالصلاة. وإذا هلا بنحكي بعد المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. بالفك الحنفي وفي القدمين خلاف. لما نقول في القدمين خلاف يعني الاحتياط يكون في الستر، واضح كيف؟ وإذا كان صدف وسئلنا عن امرأة صلت مثلا وهي كاشفة عن قدمها أو كذا، لأصل عدم الإعادة، لكن إذا شفنا هي متحمسة وكذا ممكن عيدها احتياطا، واضح كيف الفكرة؟ هون بقى بيذكر هون بيشتغلوا بعملية الربع، انكشاف ربع عضو يكون مانع من الصلاة، واضح كيف؟ اعتبروا الأذن بالنسبة للمرأة عضو، واضح كيف؟ انكشاف ربع الأذن يكون مانع من الصلاة. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني في مواضع بتكون حساسة شوي. للأسف أنا بحكيها يعني بنبه على النقطة، لأن أنا لاحظتها بعض الأيام بالرجال. هلأ الموضة أنه يكون هذا قصير وهذا مثل كيف نازل لتحت، لما يركع بيبين جزء من الظهر أو هذا، هذا داخل ضمن العورة إذا كان، لأنه هو عادة بيكون ضمن مستوى السرة، لأنه هو بيكون كل المستوى هيك، واضح كيف؟ فهذا إذا انكشف الربع في مشكلة بالصلاة، شايفين كيف؟ يعني نحن نعمل موضة أحيانا لكن هالموضة عم تأثر على صلاتنا. هي يعني النقاط الموضة، يجوز في نقاط أهم منها أنا نسيت أذكرها، واضح كيف؟ يلي عنده أي سؤال بذلك يأجل سؤال. فلذلك هون كل عضو بيستعملوا فيه قاعدة الربع إلا العورة المغلظة جدا، واضح كيف؟ هذيك بيكون انكشاف أي جزء منها بيكون مفسد للصلاة، واضح كيف الفكرة؟ فهون باستثناء العورة المغلظة أي عضو بينكشف منه الربع واضح للاعتبار. وعند المرأة بيجوز المشكلة أكثر من الرجل، لأنه مثل ما أن الإذن تعتبر عضو، لاحظت كيف؟ لذلك هذا الانكشاف يكون مبطل بالصلاة. ليش؟ لأنه عم نسميها شروط الصلاة، لما نقول شروط الصلاة يعني هي فرض، لاحظت كيف؟ ويمكن أن يستأنس لها بالقرآن بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني شو بدي أحكي ما بعرف شو بدي أحكي. كانت الحضارة انه يكون عندهم اواعي، شايف كيف؟ وكان من عادة جاهلية ممقوطة شبع انه يشحط ثوبه وراه، لاحظت كيف؟ يشحط الثوب. هلا صار حضارة بيمشي بالظلف، لاحظت كيف؟ بس بيلبسوا شو؟ بيلبسوا الحيوانات، اذا عنده كلب عنده قطة بيلبسوهم، لاحظت كيف؟ يعني كل شيء صاير بالمقلوب، كل شيء صاير بالمقلوب، الله يصلح احوالنا، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون القليل خلينا متحضرين من الناحية الشرعية، لاحظت كيف؟ لما نصلي نحط أواعي مظبوط، لاحظت كيف؟ في هون مشكلة أخرى كمان تقع، بيكون حكم في حكم الصلاة في المذهب الحنفي مكروه تحريما. شو هي؟ لما يكون اللباس اللي ملبوس هو على قد الجسم، يعني عم يعطي صورته تماما، هذا بيكون مكروه تحريما. كمان يعني الواحد يا أما يلاقي له ثياب للصلاة، يا أما يحاول يعني يتغلب على هذه النقطة التي نقع فيها جميعا. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون كمان لما يكون كثير ضيق بحيث أنه يصف العضو من تحت الثياب، فهذا مكروه تحريما الصلاة في الفقه الحنفي. هذول أهم شيء عن ستر العورة. كمان إذا في واحد عنده سؤال أو كذا يكتبوا عنده. واضح كيف؟ دخول الوقت اظن يعني ما اتكلم عنه كثير، لانه ما شاء الله صار هي بكل المساجد صار هي الساعه، بس بدي اركز انه في وقت مهمل اكثر علماء الحنفي قالوا ما في غير وقت مهمل واحد. شايف شو هو الوقت المهمل؟ يعني من طلوع الشمس الى الزوال، هذا هو الوقت وقت المهمل. بقيت لأوقات مثل ما ذكرنا بالمعذور، اذا تذكروا المره الماضيه كل ما يطلع وقت بيدخل وقت، كل ما بيطلع وقت بيدخل وقت، بس هي هون انه بيطلع وقت بيخرج وقت الفجر وما بيدخل وقت اخر. لاحظت كيف؟ في اقوال اخرى ما حندخل بتفاصيلها، كمان ارجو يعني ما يكون في عليها اسئله كثير، لانه هي بدها تشوش الحاضرين اكثر مما هذا هو المعتمد في الفقه الحنفي. كل ما طلع وقت بيفوت وقت، كل ما طلع وقت بيفوت وقت، ما في وقت مهمل الا. لكن في نقطه قد يغفل عنها بعض الناس اسمها اوقات الكراهه. واضح كيف؟ هاي اوقات الكراهه بيصير فيها غفله، يعني شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى دائم، انت بتطلب منك ذكر الله سبحانه وتعالى على كل الاحوال، الا الاحوال اللي تكون كثير يعني فيها تبذل وفيها يعني من الاشياء التي يستحيى منها. لاحظت كيف؟ حتى الصلاه اللي هي من اشرف اوضاعك الله سبحانه وتعالى جعلها محرمه عليك او ممنوعه عليك في بعض الاوقات، شان ايش؟ شان يكون انسان عبد لله مو عبد للصلاه. لاحظت كيف؟ بيقول صلي صلي، لا تصلي ما بصلي. واضح كيف؟ يعني هون امتثال الامر الالهي في ذلك بيكون اعلى واجل من انه الانسان يعمل. وهي بتصير معنا كثير، يعني بجوز مو بالصلاه بتصير باشياء ثانيه. لاحظت كيف؟ يعني الانسان بيحاول يبالغ بأشياء، بيحاول يعمل أشياء، بيحاول يقول عن أشياء، طبعا بيقول كلام صحيح لكن يستعمل في غير موضوع، بيقول الأدب خير من الامتثال. الله سبحانه وتعالى بكم موضع بالقرآن أطيع الله والرسول، شأن بدك تسمع الكلام. واضح كيف؟ الشأن ليس في عبادتك الله وليس في محبتك الله، الشأن عندما يأمرك الله أن تسمع ممن هو بشر مثلك، أو أنه تعمل عمل أو لا تعمل عمل، وقتها أنت بتساوي هو بيبين تمام حقيقة. لما الله سبحانه وتعالى قال بحق الوالدين واقصد لهما، لو انت بنظرك ابويك هن الاب والام يعني من ناحية العقلية اقل منك، من ناحية المالية اقل منك، من ناحية الثقافية، الله قال واخفض لهما، شايف كيف؟ يعني شو بده يصير هون؟ هذا امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. هون تظهر، طبعا ما اقول لا تظهر، تظهر في الاشياء الاخرى، لكن هون في نظري هي اشد ظهورا. هلا مثلا نحن بشهر مولد محبتك لسيدنا النبي، ذكرك سيدنا النبي، هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى، مع انك بتقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله، عبد الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك، ورد في تفسير هذه الآية ولا أذكر الذكر تبع. يعني أنا ليش جبت كل هذا الكلام؟ هون أنا ما بمشي على كيفي، ما بمشي على الشيء اللي أنا بستحبه أو لا أستحبه، بدي أمشي على ما رسم الله تعالى لي. ولذلك الحنفية بشكل خاص لا تأخذون يعني بيجوز في ناس قاعدين غير مذهب يكون أنا ما اطلعت على هذا، لكن الحنفية بشكل خاص بيقولوا صلاة الفريضة بتكون تمام مثل ما الله سبحانه وتعالى رسمها، عرفت كيف؟ ولذلك قالوا خلاف الأولى أنه أنت تذكر الأذكار على كيفك، يا ربي أنا بدي سيارة موديل مرسيدس وأنا بدي، هي تفسد الصلاة عند الحنفية، واضح كيف؟ لأنه ليش؟ الصلاة بتكون كما رسمها الله سبحانه وتعالى، كما وضعها الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ كمال الامتثال، واضح؟ ولذلك انت في عندك بعد الصلاة بدل ما دغري تركض بعد الصلاة، شايف كيف؟ او تناجي الله سبحانه وتعالى او تطلب، يعني هون الله سبحانه وتعالى ما منعك من الاشياء التي تظن انت انه فيها قرب الى الله سبحانه وتعالى، لكن مو بالاشياء التي فرضها الله تعالى عليك تعملها، لا، واضحة كيف الفكرة؟ واكثر من يشدد لهذا الموضوع هو الحنفية. نعم، في أوقات الكراهة بتكون هون تحطوا بذهنكم هذا بدنا نستعمله بعدة أشياء، في عندك الفرض والواجب بإيجاب الله تعالى، يعني هو بالنسبة للصلاة ما في غير الوتر، واضح كيف؟ ما في غير الوتر، في عندك النافلة والواجب بإيجاب العبد، في ناس يستغربوا بإجابة العبد، عم مش فشكل بالكتابة، لا لا تمشي يستغرب شلون يعني واجب بإجابة العبد، يعني واحد إذا طاف طواف ما بده يصلي ركعتين، هدول واجبة عند المذهب الحنفي، لكن هو أوجبهم على نفسه، واضح كيف؟ بطوافه أو بالنذر أو بنفل أفسده أو كذا، واضح كيف؟ من أول شيء يعني بالفقه الحنفي تنظر إلى هاتين مجموعتين، هدول المجموعتين في فرق كبير بيناتهم بكثير أمور، هذا واحد من الأمور أوقات الكراهة، لاحظوا كيف؟ في عندك الفرض والواجب إجابة الله تعالى، هذا فقط الوتر، أنا ما بستحضر ذكروني إذا في شيء ثاني غيره، لاحظوا كيف؟ وفي شيء واجب بإجابة العبد أو بيكون نافلة، شايف بالنسبة لهدول بس ثلاث أوقات، ما في غير ثلاث أوقات، شيء الأوقات هي من طلوع الشمس، أول واحد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، مقدار رمح أو رمحين، هيك ورد بالحديث النبوي الشريف، الحنفية قدروا الرمح تقريبا 20 دقيقة، واضح كيف؟ هذا أول وقت كراهة. شو يعني بحق الفرائض؟ يعني لو كان واحد فايته 100 فرض في هالوقت بيقولوا للحنفية إذا عملت القضاء فيه بيكون فاسد، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فما بصير تعمل بهذا الوقت. هذا في وقت ثاني اسمه من الاستواء إلى الزوال، بدي لكم بصراحة ناس بيقولوا عنه الزوال، ناس بيقولوا بدي شو كذا، هو هيك اسمه الحقيقي استواء، يعني لما تستوي الشمس في كبد السماء بيصير نصف نهار فلكي، واضح كيف؟ إلى أن تزول عن موضعه، هذا نظريا بجوز يكون ثواني، بس احتياطا لازم نحن نطول أكثر، يعني نعمل 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة، واضح كيف؟ قبل أذان الظهر ما نصلي نحن بهذا الوقت، واضح كيف؟ وأكيد لو كان هو نص لحظة، شايف كيف؟ أنا عم صلي مثلا فرض من الفرائض اللي عم أقضيها وتأذن الظهر، أكيد أنا تجاوزت هذا الوقت ففسدت صلاتي، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون ولو كان أنا هذا الوقت أنا ما بدك تصغره، أنا ما حناقشك، ما حدخل بمناقشة عقيمة قديش طول هذا الوقت أو قصره، لكن إذا كان واحد عم يصلي فريضة وأدن عليه الظهر أكيد هو تجاوز هذا الوقت ومر في هذا الوقت، وهذا الوقت أفسد صلاته، واضح كيف؟ الوقت الثالث هو من اصفرار الشمس إلى غروبها، يقدر ببلادنا يعني حول 12 دقيقة، ليش قلت ببلادنا؟ لأن هذا بيجوز يفرق من بلد لبلد شمالا وجنوبا، واضح كيف؟ بيجوز بالحجاز يكون أقل، بيجوز يكون لما تطلع لفوق بتركيا يكون أكثر، لاحظوا كيف؟ هدول الأوقات سيدنا النبي نوه عليها، وسبب النهي فيها هو لعلة الوقت، واضح كيف؟ هون الشيطان بيحاول يتدخل كما ورد في بعض الأحاديث، ففي علة بالوقت، بينما بقية الأوقات هي بيكون علة بالعمل، واضح الفرق بيناته بين علة بالوقت وعلة بالعمل، لاحظتوا كيف؟ فهون في عندك هذول الأوقات لثلاث أوقات بالنسبة لهذول يفسد إذا فعلنا فيه فرض أو واجب بإجاب الله سبحانه وتعالى بيكون فاسد ما صح. لساته متعلق بالذمة على رأي الحنفية واضح كيف؟ إذا بنفعل فيه نافلة أو واجب بإجاب العبد هذا بيكون مكروه تحريما ما بيفسد. لاحظتوا كيف؟ يعني شأنه بالفرض والواجبات إجابة الله تعالى اللي نوتر خلينا نسميه نوتر حتى نسهل على حالنا بيكون أصعب الحكم. ليش الحكم؟ لأنه ما صحت كلها واضح كيف ما صحت صلاة. أما بالنسبة للنافلة وهذا القسم الثاني بيكون إيش؟ مكروه تحريما. لكن هون بالإضافة للثلاثة يضاف وقتين آخرين واضح كيف؟ شو هن الوقتين الآخرين اللي يضاف؟ يضاف انتبهوا في دقة بالتعبير من أذان الفجر إلى طلوع الشمس. هذا الوقت ما تحسن تصلي في نافلة. شو خرج معنا فرض الفجر؟ فرض الفجر فرض عليك. ما تحسن تصلي في نافلة إلا ركعتين اللي هن سنة الفجر بس. لاحظت كيف؟ من أذان الفجر إلى طلوع الشمس. وفي عندك تاني مو مثله من بعد أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس. واضح الفرق؟ هون ربطناها بأداء صلاة العصر، هناك ربطناها بالأذان. واضح الفرق بين التنتين؟ في الفقه الحنفي بعد ما يؤذن الفجر مالك تبتدئ صلاة. لو أنت عم تصلي صلاة ليل، القول المعتمد أنه لو طولتها، لو طالت نص ساعة وأنت عم تقرأ مثلا سورة البقرة أو تقرأ كذا، لو طالت نص ساعة ما في كراهة. لكن شو الكراهة وين تجي؟ لما أنت بدك تصلي أكثر من ركعتين سنة الفجر. لاحظت كيف؟ هون بيصير في كراهة. بس عندك ركعتين بس، هون غير الفريضة في ركعتين بس. وهذول عند في الفقه الحنفي يعتبروا بيجي معنا آكد السنن. هذول ركعتين الفجر يعني ما تستنقصوا من قيمتهم، هذول آكد السنن عند الحنفية. وفي رواية يعني إمام أبي حنيفة أنها واجبة. لاحظت كيف؟ فهون نحن فرقنا بين وقت الفجر وبين وقت العصر، بأنه هون مو بس بعد الصلاة بصلاة الفجر بتكره الصلاة، لا، من وقت الأذان تكره ابتداء الصلاة إلا لركعتين لصلاة السنة. واضح كيف؟ بينما بالعصر إلك تصلي 200 ركعة قبل ما تصلي صلاة العصر، لكن متى ما صليت العصر تكره الصلاة. واضح كيف الفكرة؟ في فرق بيناتهم. الأسئلة تكتبها كتابي، ما في أسئلة دحنا. هاي بالنسبة للأوقات أهم شيء، يعني لازم تراعوا هالأوقات. لاحظتوا كيف؟ نعم. نجي لاستقبال القبلة. كل المذاهب بما فيهم فقه الحنفي قالوا إذا أنت معاين للكعبة لازم تستقبل عين الكعبة. ليش قلت معاين للكعبة؟ لأن بيجوز تكون أنت بالحرم المكي لكن لست معاين للكعبة. وهلأ مع هدول التوسعات الجديد وكذا، من خبرتي أنا صرت بتشوفها كتير، يعني منصلي بقرنا بيكون قدامنا حيط أو قدامنا شارع مو عارفة ما لنا شايفين شيء. عرفت كيف؟ يعني قديم كان بمعظم الأماكن أنت بتعاين الكعبة، هلأ بمعظم الأماكن ما بتعاين الكعبة. فإذا كنت في حالة معاينة الكعبة هاي انتبهوا، بيصير مع كتير ناس. شو بيصير؟ مشان تسوية الصف بتلاقي عم يصلي هون الكعبة هون، هاد ما صحت صلاته ولا على مذهب من المذاهب الأربعة فيما أعلم. واضح كيف؟ يعني معلش لو كان أنت ما سويت الصف انحرفت شوي، انحرف يا سيدي شوي معلش. نحن هون الله يتوب علينا لا عم نسوي صفوف ولا عم نسوي شيء. فهذيك عند معاينة الكعبة لو كان تسوية الصف صار في شوية انطعاج أو شوية انبعاج أو من هالأمور هاي، لاحظت كيف؟ هذا من راعي. ليش؟ لأنه أنت لما تشوف الكعبة، حتى أنا ما عقد المسألة، حتى لما تشوف الكعبة بدك تستقبل عين الكعبة، هذا ما في خلاف. لاحظت كيف؟ أكثر المذاهب منهم الحنفي قالوا إذا ما كنت أنت معاين للكعبة بدك تستقبل الجهة. لاحظت كيف؟ الجهة شلون يعني حددوها؟ حتى أنا بسطها عليكم، يعني زاوية 90 درجة تحسن تأخذ 45 لهون و 45 لهون. إذا فرضنا هيك القبلة الشريفة معلش إذا أنت انحرفت 45 أو 45، هاي خلاصتها. لاحظت كيف؟ بجوز يكون في إلى تفصيل أكثر أنا ما بحافظه أو هذا مبسطها بهالشكل. لاحظتوا كيف فكرة؟ إذا استقبال القبلة، إذا كنت أنت معاين يلي الله سبحانه وتعالى بيكرمه بالحج أو العمرة بده ينتبه لهالنقطة. إذا أنا شايف الكعبة الشريفة ما بصير أنا تكون العبرة بالصدر مو بالوجه. هذا بيلتفت هيك وهيك الله يتوب عليه، وهيك كان مكروه التفاته، لكن العبرة بالصدر. لاحظت كيف؟ أنت بدك تستقبل حتى هون بهذا المسجد الشريف، بدك تستقبل القبلة بصدرك. هلا في كثير ناس من ساداتنا الشافعية بيعمل هيك، شايف كيف؟ ما صحت صلاته عند الشافعية، يجوز عند الحنفية صحت لأن لساته ضمن 45 درجة، لكن لما يعمل هيك ويطعج حاله كله شو صار؟ ما عاد استقبل الشيء الذي ينبغي أن يستقبله. واضح كيف؟ فأنا ما عم قلك لا تعمل هيك، ما يل هيك، بس خلي صدرك دائما لإيش؟ مستقيم، ما تخليه ينحرف. أو شو بيصير؟ بيندك الصف. طبعا هذا نادر ليصير، لأنه معظم ساداتنا بيكونوا أكابر بينزعجوا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال استووا وتراصوا، وهي مأخوذة من الآية، كأنهم بنيان مرصوص. واضح كيف؟ نحن ما بنزعج، وإذا واحد فات شو بيصير؟ بيرجع واحد تاني لورا من الانزعاج. إذا فرضنا يعني في مرة من المرات صار الفص في الصف، بدك تتأكد أنه صدرك يكون مقابل. لاحظت كيف؟ ما يكون باين، معلش أنت كن لطيف، كن لين بالنسبة لمن عن يمينك وعن يسارك، لكن لا تخلي صدرك يتحول عن القبلة. لاحظت كيف؟ فإذا العبرة للصدر وليست العبرة للوجه. لاحظت كيف؟ طبعا الوجه لا ينبغي أن يتحول، لكن العبرة كما قلت هي للصدر. وبدك سبق بالمعاينة، بالمعاينة بده يكون بيستقبل عين الكعبة، وإذا كان ما معاين سواء كان بالحرم المكي الشريف أو بأي مكان آخر بده يستقبل الجهة. آخر شيء النية. النية مثل ما قلنا، واضح كيف؟ نريد من عيدها. في ناس بيفكروا انه الشافعية بيشترطوا اللفظ، الحنفية ما بيشترطوا اللفظ، هذا غلط. لاحظتوا كيف؟ النية باللغة العربية وباللغة الأجنبية وكل اللغات فيما أعلم، يعني سألت بالإنجليزي ما بعرف بيجي اللغة، لا، معنات النية هي عمل القلب. لاحظ كيف؟ وهذا هو المعول عليه. هون شو بدك تستحضر؟ الحنفية أكثر شيء ركزوا بالنية على استحضار تعيين الفرض. تعيين الفرض شو يعني؟ يعني هذا ظهر عصر مغرب عشاء، ما اشترطوا تعيين عدد الركعات. ليش؟ لأن أنا بجوز كون مسافر وأقيم وكذا، يعني تتبدل عدد الركعات في أحوال مشربك شوي ما حدخل فيه أنا، بدك تعيين هذا الفرض. لاحظت كيف؟ أنا عم صلي فرض الظهر، أنا عم صلي فرض العصر، عدد الركعات، الإمام اللي عم صلي وراءه وكذا، هذا كله شيء ثانوي. إذا أنت عم تقصدي هون صار بالنسبة إضافة لتعيين الوقت، بدك تقول إنه أنا مقتدي. نية الاقتداء شرط لصحة الاقتداء. واضح كيف الفكرة؟ إذا كان واحد منفرد أو إمام كصلاة، ما عم نحكي بأشياء تانية، كصلاة بتصح في بتعيين الفرض فقط. لاحظت كيف؟ أما إذا كان واحد مقتدي بده يضيف إلى نية الاقتداء الأشياء تانية مستقبلا القبلة الشيء وكذا، هي كلها، واللفظ مشان استحضار النية وكذا، هي كلها أضيفت بعد ذلك. ليش؟ لحتى نركز هذا الأمر. إمتى بصير في مشكلة بالنية؟ هذول اللي مفرطين الله يصلحنا ويصلحون، اللي مفوتين مثلا 100 فرض ظهر، شلون انا بدي اعين انه فرض؟ هون الحنفيه طلبوا منك تعيين الفرض، فقالوا هذا شغلته سهله، بتعين يا اما اخر فرض فاتك او اول فرض فاتك. لاحظت كيف؟ بهالنقطه شو بتكون؟ بتكون عينت انت تماما فرض الظهر اللي عم تصلي. عرفت كيف؟ فلا بد من تعيينه في الفقه الحنفي. ايه بتصير مشكله مثل ما قلت لما واحد عليه قضاء كثير فروض، بيصير في هون مشكله بتعيينه. إيه انا منين بدي اجيب التاريخ؟ يعني حط تاريخ مثل ما حاطينه التاريخ لا، ما بيطلع بايدي حط تاريخ، ولا بعرفه هذا الشيء، مو مطلوب منك هذا الشيء. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل عليك حرج فيها، يكفي فقط انه انت تعين اول فرض او اخر فرض. انت هذا بيختل هذا الامر عند من يصلون، هذا رأي ضعيف مرجوح عند الحنفية، ذكروا ابن عابدين، عند من يصلون صلاة الظهر بعد الجمعة، إذا قال آخر فرض تعلق بذمتي ما صح هذا الفرض، لأن هذا الساعة ما تعلق بذمتك. فشو بدك تنوي هون مشان يزبط؟ آخر فرض أدركته. فإذا كان هذا الفرض صحيح وفي فرض سابق عليه كانت طهارتك مو راكزة فيه أو كذا أو أنت ما لك عرفة، الله بيغطي لك إياها. عرفت كيف؟ إذا كان هذا صلاة الجمعة ما صحت لأن الإمام خبص كثير، واضح كيف؟ فهون بيقع عنده. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هي النية تبع آخر فرض تعلق بذمة أو أول فرض تعلق بذمة هي ممتازة كثير بالنسبة لقضاء الفوائد، لكن هي مو منيحة مشان اللي بده يصلي بعد الجمعة يصلي فرض الظهر، بده يقول آخر فرض أدركته. شايف كيف؟ يعني الإدراك هون لأن لسه ما تعلق بذمته. بالفقه الحنفي أنت بتعلق بالذمة مثل ما أخذنا بالمعذور، أنت بتعلق بالذمة بآخر الوقت مو بأوله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهي هي الشروط التي ينبغي أن تتحقق قبل شروعك في الصلاة. لاحظتوا كيف؟ أظن يعني ما بعرف إذا نحن استغرقنا نصف ساعة أم لا، بس أظن إنه البحث متكامل ورح نوقف هون نحن. طبعا أنا بجوز يعني بس حط لكم شو هن الأركان مشان توطئة للدرس الجاي، بس أكثر من هيك ما إحنا عم نشرح عنهم. بس بنحط الأركان اللي هن الستة كتذكرة مشان الدرس القادم، أما هذول بيكون سوف الشروط. وأرجو من كل واحد، أنا بحب الأسئلة مشان إسراء الموضوع، لأن أكيد أنا بفوتني أشياء بجوز أنا يعني معظم الشغلات اللي أنا ذكرتها أنا ذكرتها لأنه إما أنا تعرضت إلها أو واحد سألني عنها، واضح كيف؟ لكن أنا بضل محدود، فلذلك أنا بحب كثرة الأسئلة لكن تكون بالموضوع ما تكون خارج عن الموضوع. الشطط كل شيء، قال الإمام حمزة وما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة. واضح كيف؟ هم بقى نحط أركان الصلاة، نحن ممشان نتكلم عليها الآن، نتكلم عليها إن شاء الله في دروس قادمة. واضح كيف؟ هي أركان الصلاة ببساطة، أقل شيء شو بتتوقع وين، بأنه مذهب هو بالمذهب الحنفي، لأنه في المذهب الحنفي مثل ما قلنا بأول درس في عندك زي يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة حتى تصح به. طبعا أول واحد منهم هو الشرط عند الحنفية، بس منين تسهيلا نحن نحطهم تحريمة. أول شرط هذا من شروط الصلاة الواقعية، ليس من الأركان، يعني بيحب يكون دقيق يحطه مع الأركان، بس نحن مع الشروط نحن نحطه مع الأركان للتسهيل يعني عشان نعتبره ستة بستة. وبعدين في عندك القيام، في عندك القراءة، بعدين في عندك الركوع، بعدين في عندك السجود، بعدين في عندك القعود، الأخير قدر التشهد. شوف إن شاء الله هيك أنا ناوي أعمل بحثي، بجوز شيء يتغير. بدي أحط هون الواجبات، تحريمي شو إلى واجبات منفرعون عليها، شو لاحظت كيف؟ منحط تفريعات، يعني أنا بدي أحط الواجبات صحيح مسرودين دي يكونوا، بس بكل واحد مرتبط بالفرض تبع أو الركن تبعه. بعدين حط السنن وبحط شو هي تفريعاتها عليه. طبعا في واجبات ما لها علاقة بشيء أبدا، وفي سنن ما لها علاقة بشيء، بدك أنت توصل نفسك على هذا الأمر. فاللي بيحب يكتبهم هيك، أنا برأيي هي الطريقة مساعدة جدا لحفظ وفهم هذه الأمور. لاحظت كيف؟ إنه تربط بين أركان الصلاة واجباتها وبين واجباتها وسننها. وأكيد بدك تتوقع إنه بده يكون في بعض الواجبات ما لها شيء تربطه فيه بالفرائض أو الأركان، وأكيد بده يكون في سنن ما لها علاقة إنه تربطها بشيء من الواجبات. لكن هذا إن شاء الله ما سيكون عليه المخطط. فمنقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.